إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جهلا وتعصبا ينبغي المتابعة في الحديث الشريف قال لي الحقيقة المسألة هي الخطأ فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا الله الأول منه إنما جعل الإمام بتمويه فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا وتناولوا الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه، ركن مش واجب فقط ليس ركن أو سنة، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصل الصلاة إلا بها الخيار، كما قال تعالى: وقوم بالدار والده. فذكر أنه صلى أرحى جالسا وهو يستطيع القيام صلاة الفجر بغياب النافلة، وقد ألم الشارح في صلاة النافلة قاعدة لكن جعل أجرها النصر في صلاة الفجر. أما الجلوس الطويل غير النظر ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض على من خلفه وهو صحاح أن يكونوا جالسين معه، تحقيقا لهذا المبدا العام إنما يجعل الإمام يؤتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع فأصيب في ركبته في عروضه وكان صلاة الظهر فصلى به جالسا من شدة الصلبة لم يستطع عليه السلام فلاحظ عليه الصلاه والسلام ان الناس اكثر يصلون قياما لان هذا هو المفروض اولا، فالمعروف انه يصلون خلفه عليه الصلاه والسلام قياما، فاشار اليه وهو في الصلاه ان يجلس فجلس. فلما صلى قال عليه السلام: إن كنتم آمنا أن تفعلوا فعل ثالث بعظماء الله يقومون على رؤوس قلوبهم، إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبروا فكبروا إلى آخر الحديث. فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاب أن يجلسوا لأنه جالس ولا يستجد، فهو معذور، لكن المبتدئين يستطيعون أن يقوموا، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين من أن لا يصلوا قياما اتباع الإمام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا لم يكن هذا على سبيل التهديد لإمامه، وإنما كان هذا على سبيل التمهيد. وفرق بين أن يكون ذلك تهديدا وبين أن يكون تمهيدا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ونحن نعلم مثلا أن الإمام إذا نسي التشهد الأول فقام على المهتدين على بعضهم أن نبهوا أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع. وهذا له تفصيل عليه الكروب أيوة. وإن لم يتذكر مضى صمد قائما وقد ترك هنا بجلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، يتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا فرض كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة أما كما قلنا آلما إذا ترك السنة إما هملا وإما تعصبا. نحن مثلا لدينا كثير من الأئمة يصلون على الشرك لكنهم لا يتورطون في التشهد الثاني لا متبع السنة ولا متبع الإيمان ولا نخالفه، لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا. القاعدة إذن إذا كان معذورا من خالف تبع عليه وإن نفر السنة. كيف حرم الناس عن السنة والصوت والقول مع الأحكام اللي بتوهمون في سورة السجدة آية سجدة بس، بينما هو آمين في كل سورة وما فيها من موعظة وتذكير من وعظ ونشور ونحو ذلك، فلا يهدي ولا ينفي أبدا في قراءة آية سجدة دون سورة كلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.